طيب الفاجر بقى او الكافر ايهما اشر؟ رجل من دول بيحب بنت بتقول له هتيجي في الميعاد الفلاني، حصل لها ظروف، فضل واقف 5 ساعات لا يشعر باي ملل، هو كل اللي خايف منه الا يتم اللقاء، لكن لا عنده مشاكل في ركبه ولا عنده مشاكل في ظهره ولا عنده اي مشاكل، اعماله بتتعاطى. اقفل المكتب يا ابني النهارده عندي مشوار، وممكن يضيع صفقات. فهذا اللئيم اصبر الناس في شهواته وهواه، انما اذا كان المساله في المقابل في طاعه الرحمن لا ترى له منه، ليس عنده فضل. انا لما يدفع كده بالقلم والورق بتاعتهم، لما تقف كده بلاش تجيش، يعني بلاش تصلي السنه ولا تحيه المسجد، بس اول ما تدفع الاقامه تعال صلي في المسجد. الصلاه يوم الامام يتأنى يعني تمام فيها، طب لا 10 دقائق 10 دقائق ويطلع ينفخ ويؤدب الإمام بقى بالأحاديث، من أمن بالناس فليخفف إن منكم منفرين، ويعلم الإمام الأدب ويطلع على باب الجامع يقف مع واحد ساعة. إيش يعني بعيد؟ راح بعيد يعني لا، على باب المسجد ساعة واحد ساعة ما فيش مجال، 10 دقائق عمل عليها مشكلة. لو ترى أهل الدنيا وهم أصحاب المصانع والمتاجر والكلام ده، هم بيلفوا جنبات الأرض بالسيارات والطيارات عشان يباشر الأعمال، ويأتي منهكا آخر الليل ويصحو مع الفجر لا يصلي، إنما يصلي الكفتان عشان يخلص المشروع. هذا مش يحتاج إلى صبر قطع، لكن هذا صبر يرجع إلى هواه، صبر في طاعة الشيطان وقلة صبر في طاعة الرحمن. الإنسان ده بيسلك حياته كلها، متى يرى خيرا؟ وقد نبذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصلة يتعفف عنها أهل المروءة، أهل المروءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. عبد اي واحد صاحب مروءه يعنف ان يكون عبدا لغير الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القطيفه، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش. اللهم، ده معنى الكلام، اللهم اذا دخلت في رجله شوكه فلا يستطيع احد ان يخرجها ولا بالمنقاش. فانطلع بقى للشوك تفضل فيه، وحسبك شرا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يقول تعس وانتكس. كل حياته منكسه. تتامل في بيت للمراه راضيه، المراه ماشيه على حد شعرها، وتروح هي كمان تراقب الرجال او تقابل الرجال او تستقبل الرجال في البيوت، مشاكل لا آخر لها، جمع إلى الترف دياسة. وقليل من أهل الترف عندهم مروءة ونقوة، هم أهل الإيمان بس، لما أهل الدنيا لا نقوة عندهم ولا مروءة. فإنت لما تنظر إلى هاتين الصفتين الكاشفتين، صفة الترف اللي كانت سبب في ضياع هؤلاء، وصفة الصبر التي كانت سببا في نجاة هؤلاء، لكن الكافرين لا يتعلمون، وطائفة من المؤمنين يجزعون. ازاي؟ في القرآن الكريم لما قص علينا قصص الأنبياء جميعا، كان العلو في فترة من فترات الدنيا للكافرين، لكن في النهاية لا بد ان يمكن لاهل الايمان. المساله محسومه، كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نحن معاشر الانبياء نبتلى. منهم يبغوا علينا حر دونك، ثم تكون العاقبة لنا. العاقبة وفد منحين، المنح الأولاني العاقبة اللي هو التمثيل، خلاص لا تقل إن أنا مت قبل أن يمكن لي، لأنك نبنة بطرح الإيمان، مش لازم أنت اللي ترفع الراية على الحوض، مش لازم أنت اللي تحكم، أنت زي الكبر كالجسر، أديك مرحلة من مراحل الدفاع عن هذا الدين. فلا تقل أنا مت أو أبي مات ولم يمكن لنا، فإزاي العاقبة لنا؟ للعاقبة اللي هي نهاية هذا الجهاد على يد أي جيل من الأجيال. الحاجة الثانية العاقبة لنا بمعنى حسن الذكر والسيرة. تظل هذا العبق يتجاوز القرون حتى يصل إلينا فنترضى عنهم. ما له صحابي يذكر إلا نترضى عن هذا الجيل الفريد ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم والعلماء الربانيين، ونروي أخبارهم وندونها ونحرص عليها. ومن قرأ تراجم العلماء رأى العجب العاجب، يعني الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام كان رجلا قواما، وكان سريع الدمع، وكان إذا صلى بالليل بكى حتى يعني تشرب الأرض وتشرب السجادة من دموعه، فيكون مكانه رطبا، وأول ما يطلع الصبح يكتحل شد كحل على عينه، ليه؟ لأن كثرة البكاء يذبل جفن العين، فهو عينه دبلان. طب ليه عينك دبلانة؟ ليه؟ مريض قد يتورط ويقول بعيط الناس، فهو يريد أن يخفي هذا. أمه كانت تدخل، من الذي قص علينا هذه الحكاية؟ هو الإمام الأوزاعي؟ أنا اللي كنت بصلي وعيط؟ لا، ما كانوا يقولون شيئا من ذلك، ولكن لما نحسبه عندهم من الإخلاص؟ يقيض الله عز وجل من ينقل مثل هذا ليتأسى به مثلي ومثلك، ويلقت سيرة هؤلاء والإخلاص يوصل أضعف عمل إلى القمة، كما قال الراجز وقد أحسن غاية الإحسان في التعبير عن هذا المعنى، فقال من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، تمشي على مهلك وبتطلع الأول. طب إزاي؟ أنا ما أطلعش الأول إلا إذا كنت أنا أشدهم عدوا، لكن ماشي على مهلي خالص، لكن ترتيب الأول على طول. مين اللي طلعه كده؟ إخلاص. أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. فيقوم أمه تدخل عشان تتحسس موضع سجود ابنها، البار الإمام العلم المفرد اللي هو واحد من ملايين من هذه الأمة المباركة، وتنقل المسألة دي عن الأوزاعي. فلما تقرأ حياة العلماء وتنقل من كل عالم خصلة من خصال، لا شك أنه لا يمر عليك شهر إلا وأنت تترتب. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله انتوى هو ورفيقه في طلب العلم يحيى بن معين أن يذهب إلى صنعاء عاصمة اليمن ليسمعوا من عبد الرزاق بن همام، وهم لما راحوا بقى مكة وفي الطواف إذا بيحيى بن معين يقابل عبد الرزاق في الطواف، ففرح وقال لأحمد قد قرر الله خطانا ووفر علينا نفقتنا ورحمنا من مسيرة شهر من مكة وصنعاء، والراجل اللي احنا رايحين له بيطوف معانا هو. فيقول الإمام أحمد يقول له ايه؟ يقول له لا أغير نيتي، أنا لما خرجت من بغداد خرجت قاصدا صنعاء، فلا أسمع منه حرفا حتى أرض صنعاء. يعني إذا ومن رحلة بتاعت صنعاء دي حصل للإمام أحمد شوية أهوال كده، جعان مفيش فلوس، كان عنده صوت جرسل كده، راح للراجل وهم وخد أكل، فلما رجع الراجل عارف إن ده أحمد بن حنبل وسمعته والكلام ده حب يختبر، فحط له جرسلين جنب بعض

يحلفه بالله الذي هو أرخص شيء عنده فيرضى أن يبذل اليمين ولا يراعي حرمة الله ولا مقام الله سبحانه وتعالى ويبذل اليمين مجاملة ويتعب يقتل فلوسه. فانظر إلى لوم هؤلاء. ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. كلب شرب من بير الأسد ما يشربش. ليه؟ مش حكاية نجاسة بتاع عشان ده الكلب. كلب. أصحاب المروءة يعنفون من هذه الدمائم. أبو سفيان خصم للنبي عليه الصلاة والسلام. والمتصور في الخصومة أن يلصق به كل نقيصة من باب التنفيذ. عشان يكره العقل فيه، عشان يبين رجل كويس، سباع، شاعر، ساحر، كاهن، مجنون. يقول ابو سفيان الرجل اللي عنده مروءه حتى وهو كافر، يقول فلولا ان ياثروا علي كذبا لكذبت، لولا انهم يعرفوا ان انا كذبت في المساله دي كنت كذبت مع حاجته الى الكذب. ولكن لا يكذب. منعته مروءته وحشمته ان يتلطخ بهذه الدنايه. فانت لو رجل عندك مروء ورجل عندك عداله صحيحه وتعلم ان الله الذي خلق ورزق وامرك كله اجمع بيده ينظر اليه وانت تمارس العصيان، انا ما اتصور ان يقوم قلب على هذا المشهد. طيب فاتك هذا المشهد، انصب مشهدا اخر وهو محبته تبارك وتعالى التي تتشدق بها في النوادي والآثار. انا بحب ربنا وربنا مالي قلبي، وكل ما تقعد في مجلس تقول هذا الكلام حتى لاهل الديانه وهو لا يصلي يقول لك انا قلبي ابيض زي اللبن الحليب، ودول بيصلوا بس هيروح النار. الاستهزاء بالمؤمنين والتحقير من شأنهم ومن عبادتهم ومن قربهم. فمحبة الله عز وجل التي يتشدق بها هذا، افتكر كلامك واعلم أن الحبيب لمن يحب مطيع، وأنه تنقض عرى المحبة إذا خالف عملك قولك، إذا خالف عملك وصية الله. طيب إذا المشهد ده معرفتش تجيه برضه كل ده لضعف الإيمان، فاذكر مشهدا آخر وهو مشهد الإحسان إليك وكيف أخرجك من بطن أمك وأجرى لك عرقين لبنا في ثديها وكيف كلأت في هذه الظلمات الثلاث التي بعضها فوق بعض فخرجت فشربت وأكلت وتدرجت ومشيت ورزقك بأم حنون وأب رؤوم حتى إذا كبرت. كل ده بنعم الله يربها عليك. وأي إنسان عنده قدر من النضج لا يمكن واحد يمديله إيدي عضها إلا إذا كان لئيما خفيفا. فإن فاتك مشهد إجلاله وإن فاتك مشهد محبته وإن فاتك مشهد نعمته فلم يبق إلا ما يستحقه لآمر الضرب على الدماغ. إذا بقى فاتت المشاهد دي كلها ولم تستطع أن تفعل شيئا فتذكر مشهد انتقامه وتذكر مشهد علوه وجبروته وأنه يحلم على الظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. إذا فاتت هذه المشاهد ولم يستطع المرء أن يستفيد بمشهد منها فعلى مثل هذا تبكي العيون. ليه؟ لأن المسألة دي ستؤدي إلى خراب الآخرة، الى خراب الآخرة اللي احنا بنقرأ عنه في اخر سورة المؤمنون. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين. عمرك برأس المال الحقيقي استفيد من العلماء في الاستثمار رأس المال. النهاردة لما حد يحب يعمل مشروع جيد يقول لك انا عايز خبير اجنبي يطلع هناك وفي بلده خبراء احسن منه، لكن بيطلع هناك ويراقب وبتاع ويدفع الضرايب. ليه؟ عايز مشروع متميز وعايز بضاعة جيدة عشان تنفق في الأسواق. من أسواقه؟ هم الخواجات دول أحسن الدنيا، بناخد منهم هذا الإحسان. طيب من أسواتنا نحن أهل الإيمان إذا أردنا أن ننظر إلى أوقاتنا؟ أسواتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعوهم بإحسان. وطبعا سرد حكايات عن الصحابة والتابعين وأهل العلم مسألة طويلة للغاية، لكن أنا سأذكر لكم مثلا أو مثلين لبعض العلماء المتأخرين عن جيل التابعين. وطبعا كل من اتأخر لا تكون يعني العبادة ولا العلم مثل المتقدمين، فما بالك بما غاب عنك من أهل هذه الطبقة الكبيرة. ابن عقيل راوي، ابن عقيل عالم حنبلي، الرجل ده له كتاب 800 مجلد، لا تقول هذا شيء مستحيل ولا هذا شيء خرافي. ابن رجب الحنبلي قال رأيت منه المجلد كذا بعد 400، خليه 400 مجلد كتاب واحد. وابن عقيل كان له عدة كتب، كتاب واحد 400 مجلد. طبع من هذا الكتاب اسمه كتاب الفنون، طبع منه 3 مجلدات، تقراها تخبط دماغك في الحيط أهول. معقدة ليه؟ لأن الرجل كالباز الأشهب، عارف الباز الأشهب الوصفاق يعني، نظره حاد جدا، لما يهبط كده من القلل بتاعة الجبال ما يهبطش عشان يطلع بدوده، لا يطلع بحاجة ثمينة، يطلع بحاجة ثمينة كالباز الأشهب، يغوط ويطلع بفائدة ثمينة للغاية. يمكن ابن عقيل هو أول من فتق بكارته، وهو أبو عذرها فعلا، كل فوائد حتان غوالي. ده 400 مجلد، الرجل ده ألف 400 مجلد ازاي؟ شوف اسمع له يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة بناتش وبصري عن مطالعة استطرحت، أنزل على السرير كده ريح نفسي شوية، فلا يقوم لي إلا فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أفكره. يعني هو إيه؟ لأنه قال فأعمل فكري حال استطراحة، شغل دماغ في أي مسألة حصل فيها نوع من المناظرات بين العلماء فعايز يحرر المسألة دي، فيقوم هو مثل على السرير يفكر بقى في المسألة دي، فلا يقوم إلا وقد خطر له شيء يستحق أن يصدق. وإنني أختار دق الكعك، الكعك بتاعنا ده بيطحنه يخليه يرجعه الأصل، وإنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المطبوخ. هو لما كده يبلع الفتيت الكعك بالماء غير لما يقعد بقى يشتر، ها ويقعد ياكل بقى وينظر نظره جديده عشان المعده ما تتعبش وبتاع، فرق ما بين الفتيت وما بين اللي يقعد ينظر دي مساله فيها بتاع 10 دقائق الاكله كلها ولا بتاع، ده يقدر يعمل فيها مصنف ولا حاجه. وكان عنده شره شديد لطلب العلم، هذا رجل واحد من هذه الامه العظيمه الكبيره التي لا تغلب ولن تغلب حتى وإن مر فيها مراحل هزيمة في تاريخها، لكن أمة زي دي لا تموت أبدا، لا تموت بوعد الله عز وجل. ثم إن لم يكن عندنا نص، فأي إنسان عاقل متأمل يعلم أن أمة بهذه الكثرة الكثيرة من علماء العظام الكبار في كل مناحي الحياة هذه لا يمكن أن تموت. يبقى أنت لا تضيع عمرك، يقعد يدبق طول السنة عشان في اليوم في الأيام الحار لنار بهذا عشان يروح المصر وينفق عدة آلوف هناك ويذهب باختياره ليرى العاريات، ليرى العاريات هناك باختياره وبالمال الذي جمع، وما فكر أن يذهب إلى عمر لينقي هذا القلب ويغسله من أدران الذنوب